العفيف والمتنزه عن الإثم عن الحرام عن كل ما لا يجمل عن كل قبيح. والغنى غنى النفس، والغنى غنى النفس، وأن يكون المرء غنيا بنفسه قانعا بما آتاه الله سبحانه وتعالى، راضيا بما قسم الله له، غير مفتقر إلا إلى ربه، غير مفتقر إلا إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يجمع بين العفاف والغنى، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نعم. قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الهدى ضد الضلالة، والتقى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والعفاف الكف عن المعاصي والقبائح، والغنى الاستغناء عن الحاجة إلى الناس. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ثم أورد هذا الحديث العظيم المشتمل على هذه الدعوات العظيمة المباركة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تجمع للداعي بها دنياه وآخرته، يعني جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وهذا مما يوضح لنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة يستحب الجوامع من الدعاء. معنى الجوامع من الدعاء مثل ما هنا، يعني تجمع خير الدنيا والآخرة، تكون ألفاظها قليلة كلماتها يسيرة، لكنها تجمع الخير كله، تجمع الخير كل خير الدنيا والآخرة. فعندك حديث أنس جمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وحديث ابن مسعود جمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وحديث طارق بن أشيم جمع خير الدنيا والآخرة. هذه كلها يعني أدعية جوامع. ولهذا ذكرت لكم أن من حسن صنيع المصنف رحمه الله أنه قبل أن يبدأ بعرض هذه الدعوات وإرادها قدم بحديث عائشة، قدم بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ثم أخذ يسوق رحمه الله تعالى جملة من جوامع الأدعية الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. علمه الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات. هذه فائدة مهمة فيما يتعلق بحديث الإسلام. من أسلم حديثا ينتبه الداعي إلى الله عز وجل أن من أهم ما ينبغي أن يعتنى به في تعليم من هو حديث الإسلام الصلاة أولا، ثم هذا الدعاء. الصلاة أولا، لأن الصلاة عماد الدين، يبدأ معه بتعليمه الصلاة بعد أن يعلمه، بعد أن يقبل هذا الدين وينطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين هو ماذا؟ هو التوحيد الذي يقوم عليه الدين، تقوم عليه الصلاة وكل الأعمال تقوم على التوحيد. فيكون الدخول في الدين بالتوحيد لا إله إلا الله، ولهذا يعلم النطق بالشهادتين، وليس فقط النطق بها بل يعلم ماذا حقيقة هذه الشهادة وماذا تعني، يعلم حقيقة هذه الشهادة وماذا تعني، ويعلم أن هذه الشهادة التي ستنطق بها الآن الدين كله يقوم عليها، الصلاة والصيام والحج وعموم الطاعات تقوم على لا إله إلا الله، لأن الدين مثله مثل الشجرة، الشجرة التي لها فروع كثيرة وتنتج ثمار عديدة لها أصل لا تقوم الشجرة إلا عليه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فيعلم أولا التوحيد والنطق بالشهادتين عن علم بمعناها وحقيقتها وأنها هي كلمة التوحيد التي يقوم عليها دين الله، هي العروة الوثقى. ثم يعلم الصلاة، ثم يعلم الصلاة، يعلم الصلاة ومواقيتها وأركانها وشروطها، يعلم الصلاة، يعلم كيف يصلي، كيف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يعلم هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يجمع للداعي به الدنيا والآخرة، يعني يجمع له خير الدنيا والآخرة. يعلمه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذه خمس، يعلمه هذه المطالب الخمسة: المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق. المغفرة أي للذنوب، اللهم اغفر لي أي ذنوبي كلها، يطلب من الله عز وجل غفران الذنوب، اللهم اغفر لي أي ذنوبي كلها، وارحم لي أي أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والرحمة لما تجمع مع طلب الرحمة، لما يجمع مع طلب المغفرة، يراد بالرحمة التوفيق للعمل، توفيق للعمل الصالح الذي تنال به الرحمة. الآن لما تدخل المسجد لتصلي وتحضر العلم وتقرأ القرآن وتذكر الله، تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن هذه أبواب الرحمة، أبواب الرحمة، الله عز وجل كتب رحمته لعباده الصالحين المقبلين عليه بالعمل. فلما تسأل الله الرحمة يعني الصلاح في العمل وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وارحمني واهدني، واهدني أي اهدني إلى صراطك المستقيم. ثمة السؤال قد يرد، يقال: الآن هذا الرجل أسلم واهتدى، كان كافرا وأسلم واهتدى، فما وجه تعليمه أن يقول اهدني وهو أسلم قد اهتدى؟ يقال إن مثل هذا السؤال لا لا لا يرد إلا على ذهن من لا يعرف معنى الهداية بتمامها وتفاصيل مدلولها. هداية أعظم مطلب، الهداية أعظم مطلب في كل الدعوات، الهداية أعظم مطلب في كل الدعوات، في كل الدعوات الماثورة أعظم مطلب الهداية. دليل ذلك أن الله عز وجل لم يفترض علينا دعوة ندعو بها فرضا في اليوم 17 مرة إلا الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذه فرض الله علينا كل يوم، ندعو بهذه الدعوة 17 مرة بعدد ركعات الصلاة المفروضة. هل تعرفون دعوة فرضها الله على العباد في اليوم بهذا العدد غير هذه الدعوة؟ هذه أعظم دعوة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: تأملت في الدعاء فوجدت أعظمه هذا الذي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء، مع أن كثير من الناس والمصلين يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أنه دعاء، ولا يستشعر أنه يدعو الله بأعظم دعاء وأعظم مطلب. فإذا لما يعلم هذا الذي أسلم حديثا الهداية، هو أكرم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية، أي الدخول في الإسلام، لكن يحتاج إلى أنواع من الهداية، يحتاج إلى الهداية إلى معرفة تفاصيل الإسلام، يحتاج معرفة الهداية للعمل، أن يهدى للعمل بما يتعلم. كثير من الناس يتعلم لكن لا يهدى للعمل، فيحتاج إلى هداية للعمل بما يتعلمه من العلم، يحتاج إلى هداية إلى الثبات على الدين وعدم النكوص على العقبين، يحتاج إلى هداية للسلامة من الفتن والمنكرات والمحرمات والآثام والأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى. الهداية ترقي، الهداية ترقي، وباب واسع، واسع جدا. قال: واهدني وعافني، هذا سؤال الله عز وجل المعافاة، وأيضا سؤال الله المعافاة، هذا من أعظم المطالب. والمعافاة هكذا بالإطلاق تعني العافية من فتن الدنيا والآخرة وشرور الدنيا والآخرة، والنجاة من ذلك كله. وعافني وارزقني، وارزقني الرزق هنا أعم من الرزق الدنيوي، بل يتناول رزق الدنيا بالعيش الطيب الهنيء، ورزق الآخرة بالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. قال: وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي، كيف أقول حين أسأل ربي، يعني بماذا أدعو؟ وهذا كثير ما يأتي عن الصحابة، يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يعلمهم ما يدعون الله به، ما يدعون الله به. أبو بكر رضي الله عنه خير الصحابة وأفقههم وأعلمهم رضي الله عنه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. مر معنا قريبا. وجاء عنه في الحديث الآخر قال: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. وعلم عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: علمني يا رسول الله دعاء ندعو الله به. قال: قل: اللهم اهدني وسددني. العباس عم النبي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به. قال: سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا الرجل قال: كيف أقول حين أسأل ربي، كيف أقول حين أسأل ربي. إذن الأدعية التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة جمعت الخير كله. الآن هذا الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: كيف أقول حين أسأل ربي، هل تظنون أنه ما كان يحسن أن يدعو بأي شيء، ما كان يحسن أن يدعو بأي شيء، ما كان يحسن أن يقول: اللهم اصلحني، أو اللهم اغفر لي، أو اللهم كذا، يحسن ذلك؟ لكن يعلمون شأن الدعاء الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ولهذا تأسف أشد الأسف لهذه الكتب التي أحذر منها كثيرا، التي أنشأها بعض المتكلفين من رؤوسهم، أنشأها بعض المتكلفين من رؤوسهم وطبعوها في كتب إما أدعية أو صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة ما تكلفوا صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وعلمهم. وهذا الذي علمهم يتمسكوا به. تجد الآن بعض الكتب صلوات متكلفة وصفحات كثيرة ولا تسلم من غلو ولا تسلم من بدع، بل بعضها لا يسلم حتى من الشركية من الشركيات. فلما نقرأ مثل هذا علمني أدعو الله به، كيف أصلي عليك، كيف أقول حين أسأل ربي، هذا يروض النفس على الأخذ بالدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وإدراك مكانته. أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو في الفقه والإمامة في الدين قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. في الحديث الآخر قال علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فيجب على المسلم أن يدرك عظمة الدعاء الماثور، عظمة الدعاء الماثور. والدعاء الماثور مثل ما أشرت سابقا أتى على جوامع الكلم مثل ما تقدم في حديث عائشة، أتى على المطالب العالية والمقاصد العظيمة، جمع خير الدنيا والآخرة. الأمر الثالث ليس فيه زلل، ليس فيه زلل، أدعية معصومة من الزلل، ما فيها خطأ إطلاقا، ليس فيها أي خطأ، أدعية معصومة. فقال كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فإن هؤلاء يعني هذه المطالب تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك دنياك وآخرتك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علم هذا الدعاء فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك، يفيد أن الداعي لما يعلم الدعاء يحتاج أيضا إلى أن يعلم ماذا شأن هذا الدعاء ومكانة هذا الدعاء، لأن النفس إذا أدركت مكانة الشيء وعظمته اشتد إقبالها عليه وعظمت عنايتها به. وهذا من فوائد معرفة فضائل الأعمال التي يفرد فيها بعض أهل العلم مصنفات، لأن معرفة فضائل الأعمال يعين العامل على العناية أو مزيد العناية بالعمل. نعم. قال الشارح رحمه الله: بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية لما فيها من التنزيه من أقدار المعاصي، وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية، وعطف عليها الهداية عطف خاص على عام، وبعد تمام المطالب سأل العافية ليقدر على الشكر، وطلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله. نعم، جميل هذا الذي هو الإشارة إلى الجمع بين المغفرة والرحمة. المغفرة تخلية والرحمة تحلية، فهذا جمع بين التخلية والتحلية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، التطهير تخلية والتزكية تحلية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. مصرف القلوب هذا فيه أن القلوب في أحوالها وتقلباتها إنما هي بتصريف الله لها، يصرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء، مقلب القلوب سبحانه. فقلوب العباد مثل ما في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. معنى كيف يشاء جاء موضح في بعض الأحاديث، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، فهدايتها بيده وضلالها بيده سبحانه وتعالى. الأمر بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مصرف القلوب، مصرف القلوب أي تغير القلوب وتصرفها من حال إلى حال إنما هو بيد الله. ولهذا بدأ هذا الدعاء بالتوسل إلى الله بأنه مصرف القلوب، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه مصرف القلوب، اللهم مصرف القلوب، يعني أن يا من تصرف القلوب بيدك، تصرف القلوب بيدك، تغيرها وتقلبها، إن القلوب لتتقلب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا التقلب بيد الله، هذا التقلب بيد الله. ولهذا جاءت أدعية كثيرة فيها توجه إلى الله عز وجل بثبات القلب، زكاة القلب، صلاح القلب، لأن أمر القلب بيد الله. ما يمكن أن يحصل لقلبك هداية أو صلاحا أو ثباتا أو نجاة أو زكاة أو غير ذلك إلا إذا أصلحه الله وزكاه سبحانه وتعالى. أحد السلف يقول: لو أخرج قلبي ووضع في كفي اليسرى، يعني أمام عينه يراه، ووضع في كفي اليسرى وجيء بالحسنات كلها وضعت في كفي اليمنى، لم أستطع أن أجعل شيء منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يجعله، لما استطع أن أجعل شيء منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يجعله. فأمر القلب بيد الله، وهذا تأمل في قوله مصرف القلوب في الحديث الآخر: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك، اجعلها دائما متصرفة في دروب الطاعة وطرق الطاعة، لأن القلوب هي التي تحرك البدن وهي القائد للبدن. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتنى به في الدعاء صلاح القلب وتصريف القلب على الطاعة: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأيضا ثبت في دعاء: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وجاء أيضا أن هذا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي صرف على طاعتك قلوبنا فلا تنزعنها بعد الهدى. وأول الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. ثم أورد رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا في باب الدعاء الماثور جانب واسع جدا وهو التعوذات، وجاء في التعوذات الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنواع كثيرة من الأدعية، مما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام منه أو أمر بالتعوذ منه، هذا جاء فيه أدعية كثيرة، ولكثرتها أفرد فيها النسائي رحمه الله تعالى كتابا في سننه سماه كتاب التعوذ أو التعوذات، وساق أحاديث كثيرة جدا، وأفرد فيها ابن مفلح رحمه الله كتاب الاستعاذة مطبوع. فالتعوذات الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، من هذه الأربعة التي جمعت في هذا الحديث وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منها: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه أربع أمور أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله منها. والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى، وفرار مما التعوذ فرار مما يخافه المرء إلى الله عز وجل طلب أن ينجيه منه وأن يسلمه وأن يقيه. قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء. جهد البلاء أي البلاء الذي يلحق بالمرء، المشقة والعنت، و يجهده لشدة البلاء النازل به، فهذا مما يتعوذ بالله منه، هذا مما يتعوذ بالله منه، البلاء الذي لا طاقة للإنسان بدفعه ومنعه ولا نجاة له منه إلا بأن يستعيذ بربه، أن يستعيذ بربه وأن يطلب منه سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يسلمه. قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. الدرك هو اللحوق، درك الشقاء أي أن يلحقه الشقاء، والشقاء ضد السعادة، والشقاء ضد السعادة. وإذا تعوذت بالله من درك الشقاء أي أن يلحقك الشقاء وأن يدركك الشقاء، تضمن ذلك أنك طلبت من الله ضد ذلك، أن تسعد وأن تعيش سعيدا سالما من موجبات الشقاء وأسباب الشقاء. ومن أعظم أسباب الشقاء الفتن، الفتن هذه مهلكات وجالبة للشقاء الذي هو ضد السعادة. ولهذا صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، لمن جنب الفتن. فالحاصل قوله درك الشقاء هذا في سؤال لله عز وجل أن يعيذ عبده وأن يجنب عبده من أن يلحقه الشقاء أو يدركه الشقاء. وسوء القضاء أي المقضي المقدر، يتعوذ بالله من ذلك. وهذا يعني أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قضاء يقضيه لك خيرا وأن يعيذك من سوء المقضي. ولهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول الكوامل من الدعاء في آخره، قال: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. والرابع منها شماتة الأعداء، شماتة الأعداء أي بحصول شيء فيه نكاية ومضرة بالعبد فيفرح الأعداء، لأن الأعداء يفرحون بماذا؟ بما يسوء المسلم ويحزنه، بما يسوء المسلم ويحزنه. الآن لما يحصل مثلا في المسلمين فرقة وشتات وتناحر وتطاحن وتمزق، هذا ماذا؟ هذا يفرح الأعداء، هذا يفرح الأعداء فيشمتون بالمسلمين. فالتعوذ بالله من شماتة الأعداء هو تعوذ به من كل أمر يقع على المسلمين يوجب ماذا؟ أن يشمت بهم عدوهم. ففي طلب من الله عز وجل أن يسلم المسلمين من كل أمر لو حصل لشمت بهم عدوهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الجهد المشقة، وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه عن نفسه فهو من جهد البلاء. قال تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قيل إن التي زاد فيها سفيان هي شماتة الأعداء، وهذا دعاء جامع للتعوذ من شر الدنيا والآخرة. نعم، هذا دعاء جامع، يعني هذه الأربع المذكورة في الحديث هذا تعوذ جامع، دعاء جامع للتعوذ من شرور الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا من الدعوات الجوامع، من الأدعية الجامعة التي جمعت للعبد خير الدنيا والآخرة. وتأمل، تكرر في الحديث ثلاث مرات أصلح لي، مرة فيما يتعلق بالدين، ومرة فيما يتعلق بالدنيا، ومرة فيما يتعلق بالآخرة. وهذا فيه فائدة مهمة، أنه لا يمكن أن يصلح لك شيء من دنياك، ولا أن يصلح لك شيء من دينك، ولا أن يصلح لك شيء من آخرتك إلا إذا أصلحه الله. فأنت أيها العبد في غاية الفقر إلى الله عز وجل أن يصلح لك شأنك كله، مثل ما جاء في الدعاء الآخر: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت الآن لما تقول أصلح لي وأصلح لي وأصلح لي، تعلن ماذا؟ ضعفك وفقرك وفاقتك، وأنك لا حول لك ولا قوة، واعترافك بأنه لن يصلح لك دين ولا دنيا ولا آخرة إلا إذا أصلحه الله. ولهذا هذه الدعوة من الدعوات العظيمة المهمة التي ينبغي على المسلم أن يكثر من دعاء الله بها، أن يكثر من دعاء الله بها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول هذا الدعاء، كان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني. بدأ بصلاح الدين قبل الدنيا، وإذا صلح الدين ماذا يصلح؟ الدنيا والآخرة. إذا صلح الدين صلحت الدنيا والآخرة، وإذا فسد الدين فسدت الدنيا والآخرة. فبدأ به لأن ما وراءه ينبني عليه، أن ما وراءه ينبني عليه، وما ذكر بعده ينبني عليه. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة الأمر أي التئام الأمر واجتماع الأمر وتمامه، بدون الدين ماذا يصبح الأمر؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بدون الدين يكون الأمر فرط ضائع مشتت، لكن بالدين يجتمع، يجتمع له غاية، يعيش له غاية عظيمة، له هدف كل يوم يتجدد معه العمل بتحقيق مقاصد عظيمة، كل يوم يصبح وعنده غايات عظيمة، علم نافع، عمل صالح، عبادة، صلاة، طلب نجاة من الله عز وجل، دعاء، هذا صلاح الدين، هذا هو صلاح الدين، أن يصبح العبد مع تجدد الأيام يجدد دينه وإقباله على الله وطاعته لربه سبحانه وتعالى ومولاه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي أعيش فيها مدة، لي فيها رزق معلوم، ولي فيها أيضا بقاء معلوم، لكل أجل كتاب، فأصلح لي دنياي أن أعيش فيها حياة فيها صلاح الدنيا. صلاح الدنيا هذه أيضا من النعم، وهي أيضا من ثمرة صلاح الدين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلاح الدنيا ثمرة من ثمار صلاح الدين. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي عودي إلى الله وقيام الناس من القبور ومجازات العاملين بأعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، صلاح الآخرة بالنجاة من النار وأهوال يوم القيامة والفوز بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وهذا أيضا من أعظم المطالب، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. تسأل الله سبحانه وتعالى أنه كلما فسح لك في الأجل وامتد بك العمر وتجددت بك الأيام تزداد من الخيرات، تزداد من الطاعات، تزداد أجورك وحسناتك عند ربك ومولاك. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت واجعل الموت راحة لي من كل شر. اجعل الموت راحة لي من كل شر، انتهاء الشرور و السلامة منها والوقاية، وأن آخرها الموت، بالموت تنقطع ولا يكون يصيبه بعد ذلك أي شر، وهذا أيضا يتضمن النجاة يوم القيامة، النجاة يوم القيامة والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من الأدعية الجوامع، فإن الله تعالى إذا وفق العبد للقيام بآداب الدين ورزقه من الحلال كفافا، ووفقه للإخلاص وحسن الخاتمة، وأطال عمره على طاعته ووقاه من الفتن، فقد حصل له سعادة الدنيا والآخرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم،